إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: الإعلام في تلك الفترة كان عبارة عن الصحافة والإذاعة، إنما كان الجميل، وده أول ملحوظة خدت بالي منها لما أنا دخلت روز اليوسف سنة 55، إنه ما كان يمر يوم إلا ويكون بيننا صلاح زكي، فهمي عمر، جلال معوض، وطاهر أبو زيد. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة اشتهر في الوسط الصحفي والإعلامي بلقب صانع نجوم، فهو مكتشف المواهب الإعلامية سواء في الجامعة الأمريكية وكلية الإعلام حيث يقوم بالتدريس، أو في روزا اليوسف ومجلاتها وغيرها من الصحف حيث يقوم بالكتابة والإدارة. عمل بعد تخرجه في دار روزا اليوسف على مقربة من عمالقتها، وسافر إلى أمريكا للدراسة لمدة 3 سنوات من عام 56 إلى 59. كتب خلالها لثلاث صحف أمريكية محلية في ولاية ميشيغان، ثم أخذ قرار العودة إلى مصر مخالفا في ذلك معظم شباب جيل الخمسينات. وارتفع نجمه في دار روزا اليوسف حتى أصبح مديرا ثم رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير، ومع ذلك أخرجوه من عمله مرتين، مع أنه حقق مع عبد الرحمن الشرقاوي رئيس الدار طفرة توزيعية مشهودة. وإلى جانب عمله الصحفي والإداري وكتاباته ذات المذاق الخاص، قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية التي كان يدرس فيها طالبا، وأيضا في كليات الإعلام، ومستشارا إعلاميا وإداريا للعديد من المؤسسات الكبرى، فضلا عن قيامه بترجمة عدد من عيون الأدب الأمريكي والإنجليزي، أيضا تأليفه لعدد كبير من القصص القصيرة. نحن معه على موعد لحوار يسجل فيه شهادته على عصره وعلى جيله والتاريخ الذي عاشه. الكاتب الكبير أستاذ لويس جريس، أهلا بك شاهدا على العصر. أهلا وسهلا أستاذ عمر. تعودنا أن يبدأ شاهد العصر برؤية عامة تنتظم أهم الظواهر والحقائق والتيارات والمستجدات في عصر عاشه، فماذا في بداية الشهادة؟ الحقيقة البداية، وخلال يعني أنا أقترب الآن من 72، وظللت في العمل ما يقرب من 50 سنة، لأني عملت قبل أن أتخرج من الجامعة. وخلال 50 سنة عمل، وخلال مسيرتي في شوارع ودروب الحياة المصرية والعربية، أستطيع أن أقرر حقيقة مؤلمة، وهي أننا نعرف مشاكلنا، بل ونشخصها جيدا، ولكن ينقصنا الفعل، ينقصنا الإرادة في تغيير ما نعاني منه وما نصطدم به من مشكلات. كلما نزلت بالأمة العربية أو بمصر نازلة أو مشكلة، تجد الكثيرين يعرفون الحل، ولكن لا حل ولا حل ينفذ حتى تتراكم المشكلة وتتفاقم. هذه شهادة أقررها، الجميع يعرفون. مع أن دائما يقال أن التعرف على المشكلة فيه نصف الحل، نصف الحل، ولكن ينقصنا الحل. والسبب بسيط جدا، الرؤية ما بين الحاكم والمحكوم. الصحافة تكتب والإذاعة تتحدث والتلفزيون يجري الكثير من التحقيقات التلفزيونية، ونرى هذه المشاكل ولا نتحرك إلا إذا وقعت مصيبة كبيرة، كأن يصطدم قطار بكذا. المشكلة هنا الحقيقة هي في سلوك الإنسان المصري وتربيته في المدرسة، في المدرسة، وأيضا تربيته في داخل المنزل. وده الحقيقة الواحد مش قادر يعرف إيه السبب في هذا. يعني عدد كبير قوي من المشاكل التي محيطة بنا الآن، تجلس مع الأساتذة الاقتصاد وتجلس مع أساتذة الاجتماع تجد حلولا عصرية ومقنعة، ويقولون لك أنها كتبت في تقارير. هل المشكلة أن لا أحد يقرأ؟ هل المشكلة أن الزحام في المشاكل وصل إلى يعني حد لا يستطيع أحد أن المشكلة بقى إيه؟ إن أحيانا بعض الناس عندهم نوع من التواكل في البتاع، يقول لك أنا جاي لمهمة معينة. يعني الملحوظة الأخرى أننا تنقصنا النظرة الشاملة، وخاصة في الشخصيات العامة. ففي وجهة نظري أن الوزير ليس مسؤولا عن وزارته، ولكنه مسؤول عن الحكومة كلها، وأن رئيس الوزراء ليس مسؤولا عن الوزراء، ولكنه مسؤول عن استراتيجيات تنفذ. وهكذا عندما ننزل إلى وكلاء الوزارة والمديرين وحتى ناظر المدرسة وحتى رئيس الحي وكذا. هنا بعض الأمور الحقيقة نجد أن كل واحد يقول لك لا يا عمي انت خليك في الحتة بتاعتك، لانك لو خرجت عن النص ممكن العاقبة ما تبقاش سليمة. من الذي زرع فينا هذا؟ والى اي مدى فعلا شلت حركة الانسان المصري؟ ومن الذي شلها؟ رجال السياسة يتحدثون كثيرا عن الحكم والحكم الشمولي ورواسب الحكم الشمولي، رواسب يعني الحكم الشمولي والنظريات السياسية المختلفة. أنا أقول أنه التربية هي السبب الرئيسي فيما نحن فيه اليوم. ذلك أننا نربي أولادنا ونربي أبناءنا على الخوف، نخيفهم منذ الصغر. الأم تخيف أولادها حتى تؤدبهم، والأب أحيانا يخيف أولاده حتى تظل له السطوة والكلمة العليا. الخوف في رأيي أنه هو السبب الرئيسي فيما نحن فيه، لأنه لو ربينا على الشجاعة كما تحثنا جميع الأديان لاستطعنا أن نواجه الحكم الشمولي والديكتاتور والمستبد وكل من يتعرض لأحلامنا بالدمار. الحقيقة دي مقدمة ساخنة ومفاجأة من الكاتب الكبير أستاذ لويس جريس، ولكنها فيها نقاط في غاية الأهمية أعتقد لابد من الاستفادة فيها على مدى هذا الحوار. لكن أستطيع أن ألخص أن الملمحين الرئيسيين اللذين ترصدهما أستاذ لويس هما أننا دائما نفاجأ بالمشاكل ولا نطبق الحلول التي نتوصل إليها، وأننا نظرتنا ليست شاملة وليست كلية، وإنما نظرة جزئية وغير مسموح بالخروج على النص كما كما تقول. فإحنا حنناقش هذا إن شاء الله على مدى الحوار. أنا عايز أعود لما ذكرته في المقدمة عن اللقب اللي حضرتك اشتهرت به، لقب صانع النجوم. قصة هذا اللقب إيه؟ هل في البداية له مثلا جذور قديمة في حياتك الصحفية؟ لا، الحقيقة أنا هقولها لك باختصار. الحقيقة هي أنا يعني أعطاني الله موهبة أنني عندما أرى شيئا ويعببني أتأمله حتى يسكن في داخلي. فخلال عملي في إحدى الجرائد الأمريكية بولاية ميشيغان، كنت أتعامل مع مدير تحرير، وهو يعني الذي كان يضع لنا الموضوعات التي، وكان طريقته بسيطة جدا. يعني كان معادي هناك الساعة 8 الصبح، أدخل ما فيش كلام، يعني قبل ما الواحد يقول صباح الخير ولا حاجة يروح يبص على الورقة المتعلقة على اللوحة، في هذه الورقة مكتوب أنت توجه إلى المكان الفلاني لعمل قصة عن كذا كذا، تاخدها وتجري أو ده، لأنه إيه معاد صدور الجريدة بالليل، فأنا كان لابد أني أجيب الموضوع وأكتبه وأسلمه قبل الساعة 11:30. وانا كنت فاكر في الاول اول يوم ان لما خلص الموضوع ده خلاص خلص عمل النهاردة. هو اتريه بمجرد ما ينتهي يروح معلق ورقة جديدة وعليك انك تروح تشوف، ويظل يشغلك حتى ينتهي اليوم. وعملنا كان من 8-5. هذا الرجل كان له سلوك بسيط جدا، هو الذي كان يوزع خطابات البريد على المحررين بنفسه، يطوف بكل مكتب ويسلمهم. هو الذي يذهب إلى كل إنسان إذا له أي حاجة يعني متعلقة في الإدارة ويوصلها له لغاية عنده. وبعدين دار بيني وبينه حوار، بقول له أنا يعني الحقيقة عجباني فكرة إن مدير التحرير هو اللي يوزع الخطابات والحاجات دي. قال لي شوف يا ابني، أنا هقول لك كلمة وخلي بالك منها قوي، وهي مدير التحرير الناجح هو اللي عنده محررين ناجحين، ورئيس التحرير الناجح هو اللي عنده مخبرين وكتاب ومحررين ناجحين. أنا تأملت هذا، وعندما عدت إلى مصر كان عملي هو تطبيق هذا المبدأ، أن أنا كمدير تحرير، وده كان عملي في صباح الخير، أنجح عندما ينجح الذين معي، وهكذا حصلت على اللقب. عشان كده عشان كده هذا اللقب، وعشان كده الكلمة الشهيرة بتاعت حضرتك انك قلت ذات مرة لقد اكتشفت مبكرا ان سعادتي تكمن في العطاء. ده صحيح. ده حقيقة، دي الحقيقة. انا من برضو القراءات اللي كنت بهتم بيها كانت قراءات علم النفس، وأنا نشأت يعني في الصعيد، إنما يعني كان عالم القاهرة وما يجري. فين في الصعيد يا أستاذ لويس؟ في مدينة اسمها أبو تيج، وهي في منتصف المسافة بين القاهرة وأسوان. يعني أبو تيج في عند الكيلو تماماً. عند الكيلو مثلا 400 وحاجة، وهي منتصف المسافة بين أسوان والقاهرة. وكانت أبو تيك دي لها تاريخ قديم، ويعني كلمة أبو تيك جاية من كلمة أبو تك فرعوني. وأبو تك هي كلمة إغريقية تعني صيدلية، وهي كانت مخزن الأدوية في أيام الفراعنة، حيث أن مناخها من الجو اللطيف الذي يمكن حفظ الأدوية والأعشاب فيه. فكان يعني يضع فيه هذه الأمور، وهي تحولت من أبوتيك إلى أبوتيج في البتاع. ويمكن دي طبعت برضو الأستاذ لويس جريس ببعض الملامح الشخصية الوسطية والاعتدال واللطف هو ده الحقيقة ليه سبب برضو في بلدنا. فاحنا بلدنا لها مولد هام جدا يقام سنويا في 15 أكتوبر من كل عام، وهو مولد سيدي السلطان الفرغل. والسلطان الفرغل ده يعني يوجد مقام له بحر البلد، وابن البلد يوجد مقام آخر لقديس قبطي اسمه أبو مقار. وبداية حياتي في السلطان الفرغل ده له دورة توب كل سنة في المولد، حيث يخرج المقام بتاعه من المكان اللي هو مستقر فيه ويحطوه ويسير في المدينة حتى يصل إلى محطة السكة الحديد، ثم يخترق الشارع الجديد، والشارع الجديد هو الشارع الذي يتوسط المدينة، ويعود إلى دورته. وطوال ما هو ماشي التوب الناس تلقي عليه بالمنون، والمنون هو نوع من الكحك اللي فيه يعني ينسون وكمون وطعمه لذيذ. احنا نسميه بحري منين؟ منين؟ هو في الصعيد المنون. فهذا المنون عندما يلقى كنا كأطفال نجري لكي نحصل على هذا المنون ونأكله. فإنما حدث حادث لا زلت أذكره، وهو أنه خرج التوب بتاع السلطان الفرغل على محمل الجمل وصار، وعندما وصل إلى محطة السكة الحديد إذا بالجمل يضرب قلة، تعرف حيث تنتفخ في وظل كده اللي ماسك مقود الجمل بدأ يصرخ السلام لك السلام لك، ماذا إن وأصاح في الجمع قائلا إن السلطان الفرغل عايز يزور حبيبه أبو مقار. يا سلام يا سلام. وفعلا ما الجمل لم يسكن عن الجلة دي لغاية ما اللي بيقوده سحبه وذهب في ذلك اليوم، والناس تهلل السلام لك يا أبو مقار، الله أكبر، السلام لك يا. هذه الحادثة يعني لا تفارقني على الإطلاق، لأنها تعني الكثير طبعا في هذا المجتمع، وأنا لغاية دلوقتي يعني مصدق الأسطورة. يعني بعض الناس يقولوا ده الراجل اللي مسك الجمل هو اللي عمل كده، فأنا أقول يعني مع... لا هي رمز كده. هي رمز للنسيج الوطني الواحد الوطني. يعني إن فعلا يعني ظاهرة جدا في الاحتفال بالأولياء والقديسين مع بعض. ويمكن الخبير الكبير الراحل دكتور سيد عويس كتب في هذا الموضوع بشكل وربط ربط جميل جدا. وإزاي المصري الإنسان المصري سواء كان مسلما أو قبطيا بيحتفي بالولي والقديس في نفس البلدة. ده صحيح. يضاف إلى هذا الحقيقة كمان، يعني أنا دايما أحب أحط ستريس تأكيد على كلمة على التربية. أنا نشأت في بيت قبطي يعني ومسيحي، إنما لما وعيت، وأنا أولا بالمناسبة رغم وجود مدرسة أقباط في أبو تيج إلا أنني أهلي ودوني مدرسة السلطان الفرغل وهي مدرسة ابتدائية. وهتلاقي مدرسة الأقباط دي كانت مليئة بالمسلمين فيها، ده حقيقي كان موجود. فالذي حدث في تلك الفترة أن أنا لم لاحظت يعني لما بقيت في تلتة ابتدائي ان والدتي في شهر رمضان تتأخر في عمل تجهيز الغداء لنا. فاحنا بنخلص، احنا كنا نروح المدرسة من 8 الصبح لغاية 4 مساء، فبرجع انا 4 دي عايز اكل على طول. طوال شهر رمضان تتعمد والدتي التأخير حتى موعد الإفطار. مدفع الإفطار. يا سلام يا سلام. وتقول يعني فضل لويسا يا جماعة عشان المسلمين ما يزعلوش. أنا عارف إن الانفعال طبعا مع تذكر الأم الغالية صحيح ده شعور إنساني يعني لا ينبغي الخجل منه. لا يعني. طبيعي. فكانت دايما تقول يا أولادي إحنا لازم نفطر مع المسلمين علشان ما يزعلوش مننا. السلام. فالتربية حقيقة لها دور كبير في حياة الإنسان. الحدثتين دول الحقيقة يعني طبعوني في تأملي لهم حددوا الكثير من ملامح شخصيتي. نعم. وأنا يمكن هنا طبعا مع هذا التأثر الواضح من الأستاذ الكبير لويس جريس، مع هذه الذكريات الغالية وهؤلاء الأعزاء الذين رحلوا، بأعود مرة تانية للفترة اللي حضرتك عملت فيها في البداية روزا اليوسف، وتعرفك على الكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين، أنا برجع للقب صانع النجوم برضو، وإزاي ابتديت تتعرف بالجيل الجديد من الشباب اللي دخل هذه الدار العريقة واللي أصبحوا بعد كده كلهم نجوم الصحافة المصرية. ده صحيح فعلا. الحقيقة دي ليها حادثة غريبة. هو أنا يعني قبل ما أقول ده هستأذنك في أني أروي حاجة خاصة بي، أنا دخلت الصحافة إزاي الحقيقة. طبعا. لأني أنا الحقيقة في مسيرتي، يعني أنت عارف في فترتي كانت الحاجات الوظائف اللي ليها ملامح هي الطبيب والمحامي والمهندس والصيدلي. الصحفي ما كانت وظيفة ملهاش ملامح. يعني صحيح كنا نسمع عن فكري باشا أباظة ومصطفى أمين وعلي أمين ومحمد التابعي و كل الكتاب ومحمد زكي عبد القادر وكل الكتاب الكبار في ده، انما يعني كنا نحس يعني ما كناش نفتكر يعني مثلا معظمهم خريجين حقوق وخريجين يعني دايما ذهبوا الى كليات من الكليات الاخرى، انما ما كانش فيه. وفعلا اتاري ما كانش فيه كليه اعلام في تلك الفتره. نعم. او قسم صحافه. قسم صحافه. فأنا الحقيقة كانت المجاميع، كان يعني أنا ميال لي كان الطب، المجموع حصلت على 61.5، ما نفعتش في كلية طب القاهرة، حولت على اسكندرية خدت 62 ووقفت. لكن قيل لي في اسكندرية ان في نظام في كلية العلوم جامعة اسكندرية، انك اذا دخلت كلية العلوم وجبت جيد جدا في السنة الأولى والثانية الثانية يمكنك أن تتحول إلى كلية الطب سنة أولى. فأنا ذهبت إلى كلية العلوم جامعة اسكندرية لهذا الهدف، ولحسن حظي أن عميد الكلية في تلك الفترة كان الدكتور حسين فوزي السندباد المصري الذي كان يكتب في الأهرام باسم السندباد المصري. برضو معرفش إيه اللي سقني إلى مكتب العميد وطلبت أن أشوفه وسألته: يا دكتور حسين، اللي عايز يدرس صحافة يدرسها فين؟ فقال لي: يا ابني ما فيش غير مكان واحد في مصر. قلت له: فين؟ قال لي: الجامعة الأمريكية في القاهرة. وكانت هذه أول مرة أسمع فيها اسم الجامعة الأمريكية. أنا كنت اللي قدامي في مصر الجامع الأزهر، القاهرة اللي هي الملك فؤاد، وفاروق الأول اللي كانت في اسكندرية، حتى جامعة عين شمس كان لسه. فالمهم بدل ما روح البلد نزلت على القاهرة ودورت على الجامعة الأمريكية وقلت لهم أحول. المهم يعني لكي أختصر الموضوع فعلا والله فعلا. فالمهم وبرضو أهلي ما وافقوش، يعني لو حضرتك كنت كملت كنا ننتظر زويلا آخر. لا مش للدرجة دي. فإذا يعني الجامعة الأمريكية تصر على اني برضو لما احول اليهم ادخل علوم زي ما اهلي وافقوا، فدخلت علوم. انما من تتبعي لنظام التعليم هناك قدرت اني انا احول وادرس صحافة. فانا الحقيقة احنا كنا 10 اللي بندرس في الصحافة. بالطبع البنات منهم مشهورين دلوقتي، قالوا لي وصوني ان انا ما اذكرش انهم كانوا زمايلي. خاصة دي شهادة. انما هم على سبيل المثال يعني كانت لبنى عبد العزيز وليلى رستم وعدد اخر، حكمة سابة من لبنان، سليم نصار من لبنان، رأفت وهبة من لبنان، وملكون جبران من العراق، وفايق بطي من العراق، ومعظمهم اشتغلوا بالصحافة او بالإذاعة الإعلام يعني. بالإعلام. المهم وبدأت بقى رحلة اخرى هذه الرحلة الحقيقة عشان أختصرها، يعني تنقلت في أكثر من مكان، ولكن في الجمهورية تعرفت على رجل أنا كنت بقرأ له في روزا اليوسف، كان بيكتب باب اسمه الفن للحياة، كان اسمه حسن فؤاد، فنان تشكيلي. هذا الرجل هو في الرحلة القصيرة دي تعرفت عليه في جريدة الجمهورية، وهو الحقيقة كان السبب في أنه خدني معاه عندما بدأوا في إصدار مجلة صباح الخير، وهناك قدمني إلى أحمد بهاء الدين وانضميت إلى أسرة صباح الخير قبل أن تصدر بشهرين، وهكذا يعني بدأت الرحلة. بدأت الرحلة. الكاتب الكبير أستاذ لويس جريس، هي فعلا رحلة، ورحلة سرية وطويلة وعريضة ومليئة بالأحداث والوقائع والوجوه والرموز، خاصة أن دار روزا اليوسف خاصة بعد ثورة 23 يوليو كانت ملتقى للعديد من الرموز السياسية والفكرية والعلمية والأدبية والرياضية والاجتماعية إلى آخره. فإيه بقى في شهادة حضرتك أنا اللي تحب أن تثبته عن هذه الرموز التي شهدتها عن قرب في هذه الدار العظيمة؟ أول حاجة الحقيقة أحب أقولها أن الإعلام في تلك الفترة كان عبارة عن الصحافة والإذاعة. نعم. إنما كان الجميل، وده أول ملحوظة خدت بالي منها لما أنا دخلت روزا اليوسف سنة 55، أنه ما كان يمر يوم إلا ويكون بيننا صلاح زكي، فهمي عمر، جلال معوض، وطاهر أبو زيد. فيعني أنا كنت في الأول يعني كويس، ليه؟ لأن الواحد بيسمعهم في الإذاعة فكان بيبقى فرحان إنه شافهم، واكتشفت أيضا أنهم يكتبون في روزا اليوسف. يعني صلاح زكي كان بيكتب، وفهمي عمر بيكتب رياضة، وطاهر أبو زيد كان يناقش قضايا سياسية ويتكلم مع أحمد بهاء الدين ومع أحسن أبو قدوس، وجلال معوض يعني كان نجم من النجوم الكبيرة جدا، ويعني كلنا بنبقى يعني ملتفين حواليه. هذا التلاحم خلى يعني فيه يعني شيء، يعني خلاني أدرك أنا شخصيا معنى جديد للإعلام، معنى أوسع، لأنه مش بس أنه يعني زي ما فيه في الصحافة شيء إحنا بنمارسه وبنهدف إليه كحبلة، توجد أيضا في الإذاعة أمور أخرى ما كانش الواحد بيدركها، خاصة دور الإذاعة وقتها. يعني كان بدأ يتبلور ويبقى لها دوية هائل، خاصة في الأمة العربية كلها. طبيعي يعني الإذاعة المصرية بالذات. وصوت العرب. صوت العرب هو ده اللي كان يعني المحك الشديد، لأن كان اللي بيتردد علينا كان محمد عروق. يعني أحمد سعيد ما كانش يجي كتير، ولكن محمد عروق كان صديق لعدد من الناس الموجودين، خاصة محمود السعداني وزكريا الحجاوي والمجموعة دي. فالملمح اللي أحب أرصده في تلك الفترة أن المثقفين كانوا يعني بيعرفوا يعني ليهم لقاءات بيتجمعوا حولها، وكان من بين هؤلاء من تكون مهمته تجميع هؤلاء الناس. يعني مثلا كامل الشاعر الكبير كامل الشناوي، كان باستمرار تلاقيه في الحديقة بتاعة ما كان يسمى في تلك الفترة كازينو بديعة، اللي هو عند كوبري الجلاء، حيث يوجد فندق شيراتون اليوم. من بعد الساعة 10 أو 11 بالليل تجد هناك حتى الساعة 3 أو 4 صباحا، ويفد إليه الكتاب القصة وكتاب الرواية والشعراء والصحفيين والإذاعيين، وتروى القصص ويتبادلوا الآراء، ويعني كان مناخ كده ثقافي وصحفي وإعلامي وفني عراقي ويسري الوجدان يعني. كان بيملأكم طبعا بالقصص وكان يعني لو حد عنده سؤال كان ممكن يطرحه في تلك الفترة. أيضا كان من ضمن الندوات الشهيرة في تلك الفترة كان ندوة نجيب محفوظ في الأوبرا اللي هي كازينو الأوبرا. قبل اللي هي دلوقتي مكانها سينما أوبرا، وأظن بقت عمارة دلوقتي كبيرة وحاجات زي كده. إنما أيضا كان في قهوة في الدق الجديدة كان يجلس فيها الناقد المعروف الكبير أنور المعداوي، ويتجمع حوله لفيف من كتاب القصة القصيرة الذين يعرضون إنتاجهم عليه. هذا الناقد الكبير اللي احنا حاليا مفتقدينه. ليه؟ لأن ده اللي بنعرض عليه يعني بيعرض عليه الإنتاج الأدبي وهو بيقيمه. ده صحيح. ضاع التقييم والنقد تقريبا في هذه الحقبة. وأنا يعني الحقيقة كنت أتوقع أن يكون الشيء الجديد في حياتنا هو قصر الثقافة، لأني كنت من المتحمسين لهذه الفكرة، حيث ممكن أن يجلس من هو من يخلف أنور المعداوي ومن يخلف ده، ولكن لا تجد أحد من هؤلاء المشهورين المعروفين الذين يستطيعون التقييم يتوجه إلى قصور الثقافة إلا بدعوة، أو إنما لا يستطيع أن يقيم طبعا ندوة. ومن هنا افتقاد المعايير النقدية حاليا، يعني نفس شعراء وأدباء وكتاب الجيل الحالي يطالبون أن يكون هناك ناقد ليقيمهم ويضع لهم المعايير، إنما لا، كأنهم يصرخون في الهواء الطلق. ده صحيح، وده الحقيقة يعني ده حتى دعا أحد زملائي الأستاذ أحمد هاشم الشريف مرة فاجئني بصفحة كتبها، فهو لما التحق بصباح الخير كان يشاهد مشهد كنت دايما أنا أمارسه، وهو لو حد جه من أي مكان وعنده حاجة عايز يعرضها أنا أستمع إليه، فإذا أعجبتني أقوم ألف أدور مين موجود أجيبه. فكنت أجيب أحمد هاشم الشريف، عبد الله الطوخي، صبري موسى، زينب صادق، وأقول لهم تعالوا اجمعوا الشاب ده أو اجمعوا البنت دي، وإذا كانت قصة قصيرة أخليه يقراها لهم. هي دي الروح بقى يا أستاذ لويس جريس اللي احنا بنتكلم عنها، ويمكن ده ايضا وراء تلقيبك بصانع نجوم. ده صحيح. وفعلا انا يعني التقيت بالعديد من الصحفيين والصحفيات الشبان والشابات يذكرون لك هذا الفضل، انك كنت وراء نجاحهن ونجاحهم. هو ده يعني من فضل الله علي. ان ايه ليه؟ لان هي ايه، هي المشكلة انك انت هو اللي عايز منك ايه الانسان. والحقيقة دي ليها برضو سبب في الناس اللي انا احتكيت بيهم. كان احمد بهاء الدين وهو رئيس تحرير مجلة صباح الخير، ناس كتير تجيب له قصص قصيرة، وكان في واحد يعني بيجيب قصص رديئة جدا، وبعدين يعني كتب يجي 20-30 قصة وكلهم اردأ من بعض. وبعدين في مرة ايه واحدة كده من اللي جابهم فيها الرمق، فالأستاذ بهاء الدهاني وقال لي لويس خد انشر دي، هو يعني المجلة هتقع من قصة رديئة، فإذا كانت تقع من قصة رديئة تبقى متستاهلش انها تعيش، انشرها. فنشرنا القصة دي. فهنا الحقيقة انا يعني تأملت هذا الموقف، انه فعلا يعني قد تكون في النشر فرصة لكي يتحسن، ممكن يبقى مولد موهبة. واحنا في احتياج لهذه المواهب، ومصر ولادة كما نقول دائما، لكن نفتقد الاحتضان للمواهب والرعاية للمواهب وتنمية القدرات. ده صحيح. طيب الصحفي الكبير أستاذ لويس جريس، حضرتك ذكرت منذ قليل أن مهنة الصحافة كانت مهنة غامضة حينما دلفت إلى بلاط صاحبة الجلالة. ده صحيح. طيب في نظرة مقارنة ماذا عن الصحافة والصحفيين الآن؟ هل ما زالت مهنة غامضة؟ لا، النهاردة بقت مهنة واضحة وشيء يعني من الأمور برضو اللي هي غامضة علي أن يعني أن يصل إلى سمعي أن بعض الصحفيين أصبح يعني يمتلك كذا وكذا وكذا. الحقيقة ليه؟ لأنه لو قريت يعني ما كتبه أستاذنا الكبير سلامة موسى في بداية القرن عندما كانت لا تقبل شهادة الصحفي، وعندما كان هو ذات نفسه ذاكر أنه ذهب لكي يستأجر شقة عشان يسكن فيها هو وأسرته، فلما عرفوا أنه جورنالجي رفضوا أنهم يسكنوه لأنه إيه ما كان لهاش ملامح وتهيأ لهم أنه ممكن ما يدفعش الإيجار. فعلى هذا الأساس ما كانش يعني للصحفي الوجود. الحقيقة الذين صنعوا وجود الصحفي واحترامه هم الأخوين مصطفى وعلي أمين عندما أصدروا أخبار اليوم ورفعوا مرتبات الصحفيين وبدأ يبقى فيه وضع آخر للصحفي ويضع الإمكانيات. فمن هنا خرج محمد حسنين هيكل وموسى صبري وسعيد سنبل وكل العمالقة اللي تخرجوا من مدرسة أخبار اليوم أو من، وبالذات الأستاذ هيكل يعني لاحظت أنه يصر على أن يصف نفسه بالجورنالجي وكأنه يشير لهذه القصة القديمة للأستاذ سلامة موسى. أيوة، أن يعني ده اللقب اللي كان ممتهنا قديما ممتهن. الآن أنا أعتز بأني جورنالجي. ده صحيح فعلا. وبالمناسبة برضو أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل بدأ في روزا اليوسف لا، ما هي فعلا مدرسة صحفية عريقة. وكان في روزا اليوسف أيضا في فترة من الفترات الراحل سيد قطب، ودي كانت إحدى ميزات السيدة فاطمة اليوسف أنها كانت تجمع التيارات المتواجدة في المجتمع وكل ما يمثلها من الشباب. فزي ما كان عندها صلاح حافظ ممثلا للتيار الماركسي، كان لديها سيد قطب إخوان مسلمين، بس كان سيد قطب في تلك الفترة كان يكتب في النقد المسرحي. غريبة. هو كان شاعرا أيضا. وأحد أغلفة روزا اليوسف تجد فيه صورة لصلاح حافظ وسيد قطب يتبارزان بالسيوف. حلو، معارك صحفية وفكرية تسري الوجدان كما نقول. لكن ما زلت عند سؤالي أستاذ لويس جريس، في نظرة مقارنة لما كان عليه الصحفي قديما وما هو عليه الآن، خاصة بعد ما يثار أو ما أثير عن الصحافة وعن الإثارة وعن بعض التجاوزات الصحفية. الحقيقة الصحافة في بداية القرن وبالذات الصحافة المصرية، لأن أنت عارف في الأصل الذين قدموا الصحافة في مصر كانوا من الشوام، ولكن الصحافة المصرية بدأت بالشيخ علي يوسف ومصطفى المؤيد. كامل أيوة المؤيد ومصطفى كامل باشا وسلامة موسى ومجموعة، وبعدين يعني الجرائد التي صدرت في العشرينات والثلاثينات. الصحافة كانت في تلك الفترة رسالة ورسالة حقيقية. ولو رجعت إلى المعارك الصحفية التي أدارها صحفيون ودخلوا السجن، لدرجة أن احنا لما بدأنا في بداية الخمسينات كان دايما يقول لك شهادة مولد الصحفي يوم خروجه من السجن. النهاردة اللي بيدخلوا السجن بيبقوا داخلين السجن لقلة الأدب، مش لأنه قال رأي، لأنه تطاول بالقذف بسوء خلق ووصف الناس أوصافا، ولكن كانت في تلك الفترة الموضوعية هي التي تحكم الناس. لو خدنا المعايير الحقيقة الصحفية كانت حتى السبعينات الصحافة بخير، ابتداء من الثمانينات والتسعينات ولا أعذي هذا للانفتاح ولا حاجة، ولكن أعذيه إلى سلوك شخصي من أفراد وجدوا طريقهم إلى الصحافة بشكل أو بآخر، وتحولت الصحافة من رسالة إلى تجارة. وهذا هو الذي يفسر الصحف القبرصية والصحف التي حاولت أن تصدر وتتطاول وتسيء إلى مهنة الصحافة، والألوان بقى الصحف الصفراء والصحف الزرقاء زرقاء وكل حتى الصحافة الحزبية برضو في بعضها، يعني بعض الأحزاب تاجرت بالرخص في إصدار الصحف، لأنها أصبحت يصدر الجريدة لكي يحصل على إعلانات. وللأسف توجد مؤسسات كبيرة جدا في مجتمعنا لا تفرق ما بين جريدة مثل الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية وجرائد أخرى لا توزع أكثر من 2000 أو 1000 نسخة. دار روزا اليوسف صنعت نفسها بموقفها، وأي جورنال يريد أن ينجح لا بد أن يكون له موقف. ولو رصدنا مجلة روزا اليوسف نجد أنها نجحت في الفترات التي كان لها موقف، وهبطت في الفترات التي لم يكن لها فيها موقف. السيدة فاطمة اليوسف هي وضعت هذه الاستراتيجية دون أن تدري، لأن ده كان جزء من شخصيتها. فمثلا عندما لأن روزا اليوسف دي عندما صدرت كانت فكرة بسيطة جدا لوحدة بتشتغل بالتمثيل، وهان على نفسها أن الصحافة عمالة تبهدل في الفنانين والفن والنقد زي الزفت، وهي كانت يعني حاسة أن الفن ده يعني شيء عظيم وراقي ويجب أن يحترم. فقالت أنا هبطل تمثيل وهعمل مجلة. والغريب أنها تصر على أن يكون اسمها هو اسم المجلة، وحذرها الكثيرين في تلك الفترة ولكن نفدت بها، لأن أتاري لا الاسم ولا أي حاجة ولكن موقف الجريدة. وقفت هي في السنة الأولى مع الفن، ولكنها اكتشفت أن البلد تعج بالقضايا والمشاكل، وهنا الذكاء الفطري، فيصبح عباس محمود العقاد رئيس تحرير روزا اليوسف، وتتحول روزا اليوسف إلى الوفد، لأن عباس العقاد كان وفديا وتصبح لسان حال الوفد. النظام الملكي كانت الصحافة يعني لها قواعدها المرسومة بنص القانون، الذي يكتب شيء يحقق معه، ثم إذا كان القاضي بيأمر بيحكم عليه بالسجن. وهذا تعرض إليه فكري باشا أباظة وإحسان عبد القدوس وعباس العقاد وعدد كبير قوي من الصحفيين في تلك الفترة، ومن هنا ثارت المقولة الشهيرة أن ميلاد الصحفي يوم خروجه من السجن. وهذه المسألة تحتاج إلى وقفة، وأيضا هذا الحوار يحتاج منا الآن إلى وقفة عند هذا الحد من الشهادة لانتهاء وقت الحلقة. وأرجو أن تأذن لنا في لقاء أو جزء ثاني لهذه الشهادة نستكمل فيه هذه القضية وقضايا أخرى مهمة جدا في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا جزيلا يا أستاذ عمر لهذا. إذن أيها الأصدقاء، إلى نفس الموعد من الأسبوع القادم مع الجزء الثاني من شهادة الكاتب الكبير الأستاذ لويس جريس. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. We'll be right back.